لا بنتهي ولا بتنتهي عند الألمات قصتي، وانكتمت عتمت على حيرتي حتما تختمها بفرحتي. ولا بتنتهي عند الألمات قصتي، وانكتمت عتمت على حيرتي حتما تختمها بفرحتي. أمتلي تسليم لمشورتك وفي تدبيرك بل تقرحتي، أتعزى وتسندني أمانتك وتثبتني تتم مسيرتي. أمتلي تسليم لمشورتك وفي تدبيرك بل تقرحتي، أنت راحتي. أتعزى وتسندني أمانتك وتثبتني تتم مسيرتي، وتلملم تاني وتجبرني وتغير في المختبرات، وأهط بتعدي وتتحول على شفيتي وتطرح غنوات. وتلملم تاني وتجبرني وتغير في المختبرات، هللويا. وأهط بتعدي وتتحول على شفيتي وتطرح غنوات. أنت لي تسليم مشورتك وفي تدبيرك بل تقرحتك، وتعزى وتسندني أملتك وتثبتني تتم مسيرتي. أنتي تسليم لمشورتك وفي تدبيرك بل تقرحتك، وتعزى وتسندني أملتك وتثبتني تتم مسيرتي. تريني في غيبتي عن بيتك كنت بتحملني لسنوات، شلتني وبعدتني عن شلتي وحملت حياتي ببركات. تريني في غيبتي عن بيتك كنت بتحملني لسنوات، شلتني وبعدتني عن شلتي وحملت حياتي ببركات. أمتلي تسليم لمشورتك وفي تدبيرك بل تقرحتك، أتعزى وتسندني أملتك وتثبتني تتم مسيرتي. أمتلي تسليم لمشورتك وفي تدبيرك بل تقرحتك، أنت راحتي. أتعزى وتسندني أملتك وتثبتني تتم مسيرتي. ترعاني في غربتي وتقود خطواتي حتى النهايات، وانتقلي ضيقتي بشدتها تنشئ تمجيد الأبديات. ترعاني في غربتي وتقود خطواتي حتى النهايات، وانتقلي ضيقتي بشدتها تنشئ تمجيد الأبديات. أمتلي تسليم لمشورتك تدبيرك بل تقرحتك، أتعزى وتسندني أملتك وتثبتني تتم مسيرتي. أمتلي تسليم لمشورتك وتدبيرك بل تقرحتك، وأتعزى وتسندني أملتك وتثبتني تتم مسيرتي. تبتدي تتلقلق كلمات في كتابك تحييني بصوتك، وتلفح تاني بنغمات تملكنا تملى في ملكوتك. تبتدي تتلقلق كلمات في كتابك تحييني بصوتك، وتلفح تاني بنغمات تملكنا تملى في ملكوتك. أمتلي تسليم لمشورتك وفي تدبيرك بل تقرحتك، أتعزى وتسندني أملتك وتثبتني تتم مسيرتي. أهو فات وبتلفت ألتقي مركب تهجت رسيت، والنباتات اللي تلفت رجعت تاني وابتسمت. أهو فات خليني بشرطك في تدبيرك ليلة راحتي واتعزى وتسندني املك وتثبت بتمي مسيرتي بختار بإرادتي وبمشيئتي أتقبل هبة الآلامات وأتجرد وأتصل بين طلبي مشيئتك كما في السماوات بختار بإرادتي وبمشيئتي أتقبل هبة الآلامات وأتجرد وأتصل بين طلبي مشيئتك كما في السماوات أتقبل هبة الآلامات وأتجرد وأتصل بين طلبي مشيئتك كما في السماوات بختار بإرادتي وبمشيئتي أتقبل هبة الآلامات وأتجرد وأتصل بين طلبي مشيئتك كما في السماوات بختار بإرادتي وبمشيئتي أتقبل هبة الآلامات وأتجرد وأتصل بين طلبي مشيئتك كما في السماوات أمتلي تسليم لمشورتك في تدبيرك بلت راحتي أتعزى وتسندني أملتك وتثبتني بتمني مسيرتي I'm sure to